إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما علمتم من جدول هذه الدورة 17 سيتم إن شاء الله جل وعلا شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي الهاشمي المطلبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح الرسالة، يحسن أن نقرأ بعض أو مقتطفات من مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، إذ له فضل كبير في إظهار هذا الكتاب وتحقيقه والتعليق عليه، وذكر شروحات في مواطن من هذا الكتاب كذلك تكلم عليها شرحا وإيضاحا. وهي النسخة المشهورة لهذا الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، ومن أئمة المحدثين في هذا الزمان. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا كتاب الرسالة للشافعي، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي، وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي مع إعلاميهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره. هذا اقتبسه من كلام للمزني من أصحاب طلاب الشافعي، ذكره في حاشية الأم. يقول: ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره. فصيح اللسان على تقدير كان، أو فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمع عن كل عالم قبله وبعده. ولا شك أن هذا فيه نوع من يعني تجاوز حقيقة، لأن هناك من هم أعلم منه قبله وأخذ عنهم وتحمل الرواية كذلك. على كل، هو لا شك في أنه هو من أبرز علماء هذه الأمة في القرون المفضلة، وأن بيان كثير من المسائل الشائكة في معاني الاستنباط كان له فضل عظيم في ذلك، وكان يعرف الأئمة له هذا الفضل وهذه المنزلة. وكلام الإمام أحمد معروف في الشافعي رحمه الله تعالى، وقد نفع الله تعالى به أمة الإسلام نفعا عظيما، فقد ظهر في زمان كثر فيه علم الكلام وكثر فيه التخليط في طرائق الاستدلال، ونسبت إلى السنة بدع نفاها بحمد الله جل وعلا، وضيعت سنن بدعوى الاجتهاد والاستنباط الغير منضبط، صلى الله العفو والعافية. فكان له فضل عظيم في رد هذه العوادي على دين الله جل وعلا، وسنذكر إن شاء الله جل وعلا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى في ثنايا الكتاب. قال: نبغ في الحجاز، وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي. فجاء هذا الشاب يناظر وينافح، ويعرف كيف يقوم بحجته وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة وكيف يثبت لهم الحجة في الخبر الواحد وكيف يفصل الناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وعلى جمع بين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره فكانوا يفيدون إلى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه مرة فجاء أحد إخوانه يعتب علي أن ترك مجلس ابن عيينة يعني وهو شيخ الشافعي شيخ الشافعي ويجلس إلى هذا الأعرابي فقال أحمد أسكت إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول وإن فاتك عقل وإن فاتك عقل هذا خاف ألا تجده ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى أثناء عاطل وعظيم من إمام جليل القدر في أمة في الإسلام. قال وحتى يقول داود بن علي الظاهري الإمام في كتاب في كتاب مناقب الشافعي داود بن علي الظاهري الإمام في كتاب مناقب الشافعي قال لي إسحاق بن راهويه ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألت عن أشياء فوجدته فصيحا حسن الأدب فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن وأنه قد أوتي فيه فهما فلو كنت عرفته للزمته. وهذا من مما يسمى عند بعض العلم العالم الموسوعي يعني تجد عنده باع واسع في الحديث وباع واسع في الأحكام الحلال والحرام والأحكام الخمسة عموما وعنده باع واسع في اللغة وباع واسع في المواريث باع واسع في كذا فهذا يسمى بالعالم الموسوعي. فهو كان يظن أنه لا يحسن إلا هذا فأخذ عنه وانصرف قال لو علمت أنه يحسن كذا وكذا كذا للزمته. قال داود ورأيته يتأسف على ما فاته منه وحتى يقول أحمد بن حنبل لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ويقول أيضا كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله لأنهم يعني كانوا يأخذون بالرأي وكانوا يتبجحون به على الناس ويعرضون الأقوال عرضا حسنا ويغلفون بالرأي وبالأقوال وهو فيها تلفيق كثير حقيقة لكنها تروج ويعسر على من لا يحسن الرد عليهم أن يرد عليهم. فلما أتى الشافعي فند أقوالهم وعادوا حيارى من حيث أتوا. فقال ثم يدخل العراق لعله ثم دخل دار الخلافة وعاصمة الدولة فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم وينظر فيه ويجادلهم ويحاجهم ويزداد بذلك بصرا بالفقه ونصرا للسنة حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى ابن أبي الجارود كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعية أخذ كتب ابن جريج عن أربعة أنفس عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو أعلمهم بابن جريج وعن عبد الله بن حارث المخزومي وكان من الأثبات. وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس رحل إليه ولازمه وأخذ عنه. وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منهما صار. ثم دخل مصر في سنة 199 فأقام بها إلى أن مات يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب ويناظر مخالفيه ويحاجهم. وأكثر من أتباع شيخه مالك بن أنس وكانوا متعصبين لمذهبه فباهر الشافعي بعلمه وهديه وعقله رأوا رجل لم ترى الأعين مثله فلزموا مجلسه لم ترى الأعين مثله فلزموا مجلسه يفيدون أو يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث ويأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر ويفيدهم في بعض وقته في الطب ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة ويؤلف الكتب بخطه فيقرؤون عليه ما ينسخونه منها أو يملي عليهم بعضها إملاء فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد. فملأ الشافعي طباق الأرض علما ومات ودفن بمصر وقبره معروف مشهور إلى الآن وعاش 54 سنة، ولد سنة 50 بعد المئة بغزة، ومات ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة 204 للهجرة. وليس الشافعي ممن يترجم له في أوراق أو كراريس، وقد ألف العلماء والأئمة في سيرته كتبا كثيرة وافية، وجد بعضها وفقد أكثرها، ولعلنا نوفق إلى أن نجمع ما تفرق من أخبار في الكتب والدواوين في سيرة خاصة به إن شاء الله. وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني أقول ما أقول عن تقليد أو عصبية لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون كثيرة من تفرقهم شيعا وأحزابا علمية مبنية على العصبية المذهبية، مما أضر بالمسلمين وأخرهم عن سائر الأمم، وكان السبب الأكبر في زوال حكم الإسلام عن بلاد المسلمين، حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الإسلام خنعوا لها واستكانوا، في حين كان كثير من علمائهم يبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له ويتعصب له الحكام في البلاد. ومعاذ الله أن أرضى لنفسي خلة أنكرها على الناس، بل أبحث وأجد وأتبع الدليل الصحيح حيثما وجد. قد نشأت في طلب العلم وتفقهت على مذهب أبي حنيفة إلى آخر ما قال، يعني يبين أنه كان عنده مذهب وكان يرى الناس على هذا الحال، لكنه أخذ على نفسه أن لا يقلد أحدا إلا بدليل، أخذ على نفسه أن لا يقلد أحدا إلا بدليل، ولكن فهم الدليل يكون فيه التقليد للصحابة رضي الله عنهم. كيف نفهم هذه الأدلة، كيف ننزلها؟ هذا ما سيفعله الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ويبين هذه الأصول الكبار. والشافعي له رحلة إلى مصر نسب إليه فيها الفقه الجديد، يعني فقهه الجديد كتبه وأملاه أو ذكره للناس في مصر، وجماعات العلم يرون أن فقهه الجديد يقضي على فقهه القديم، لأن يعني العالم تستحدث له أمور ويجد له اجتهاد وتظهر له أدلة، إما يظهر له أدلة صحيحة ما كان يعرف هذه الأحاديث، أو كان يعرفها ولكن يظن أنها ضعيفة فصحت عنده، أو العكس كانت ضعيفة أو كانت صحيحة فتبين له أنها ضعيفة، وربما لم يجد حديثا في باب معين فسلك مسلك الاجتهاد فقال برأيه ثم تبين له أن هناك دليل فأخذ به. ولا شك أن هذا أرجح وأقوى، أن يكون فقهه الجديد أغلب وأظهر من فقهه القديم. ولهذا تجدون في بعض الكتب يقول قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد، الجديد يقصدون به مصر. أبو الربيع راوي هذه الرسالة مصري، فإذا أخذ عنه من فقهه إيش؟ الجديد، أخذ عنه من فقهه الجديد. قال كتاب الرسالة، ألف الشافعي كتبا كثيرة، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرأوه عليه، وبعضها أملاه إملاء وإحصاء هذه الكتب عسير، وقد فقد كثير منها، فألف في مكة وألف في بغداد وألف في مصر، لكن كثير المؤلفات، كان كثير المؤلفات رحمه الله تعالى. وكم عاش يا أخوان؟ 54 عام يا أخوان، ها الله المستعان. والذي في أيدي العلماء من كتب الآن ما ألفه في مصر، وهو كتاب الأم الذي جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعي وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه هذه الكتب، وما فاته سماعه بين ذلك، وموجود بخط الشافعي ولم يسمع منه أيضا بينه أيضا، كما يعلم أو يعلم ذلك أهل العلم من يقرون كتاب الأم، وكذلك كتاب اختلاف الحديث وكتاب جرير القدر كذلك، قد طعم بمطبعة بولاق بحشد الجزء السابع، لعلنا إن شاء الله نشرحه إن شاء الله في دورة مصغر، إن شاء الله نشرح كتاب اختلاف الحديث من أنفع الكتب كذلك في هذا الباب، وهو على طريقة السلف في بيان المختلف الحديث، هذا كتاب جل قدر، لعل إن شاء الله نشرحه قريبا إن شاء الله عز وجل. كتاب الرسالة هو الكتاب الذي بين أيدينا، لأن نستفيد من أن كتاب الأم هو من جمع الإمام الربيع رحمه الله تعالى من مقولات وكتابات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هنا علق تعليق مهم جدا يا إخوان، قال ولمناسبة الكلام عن كتب الشافعي وكتاب الأم خاصة، يجدر بنا أن نقول كلمة فيما أثاره صديقنا الأديب الكبير الدكتور زكي مبارك حول كتاب الأم منذ بضعة أعوام، فقد تعرض للجدل في هذا الكتاب من عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تأليفهم، يعني أقحم نفسه فيما لا يحسنه وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. قلنا يا إخواننا البعض يغتر بهذه الدرجة التي تسمى دكتوراه فيظن أنه من حقه بعد ذلك يتكلم فيما يشاء ويدخل فيما لا يحسن، والناس يغترون بهذا كذلك، يظن أن ما يقوله هو الحق والصواب باعتبار أنه ما نال هذه الدرجة إلا بكذا وكذا. ولو عرف الناس حقيقة هذه الدرجة لعلموا أن درجة الدكتوراه تعني أن فلانا يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة جدا، لأنه تجده يقوم الليل والنهار والسر والجهار ليحصي مسألة فرعية من فروع كثيرة عن مسألة أصولية، تجد يتكلم عن دقيقة من دقائق العلم يصنع يكتب فيها رسالة فينال الدكتوراه من جراء ذلك. يعني ممكن تجد دكتوراه كاملة مثلا في فرع فرع فرع من فروع أصل معين، فهذا قصارى جهدي في هذا الباب يبدع فيه ويحسن ويتقن وينفع جل وعلا به في هذا الباب ويرزق الأجر إن كان إن رزق الإخلاص في ذلك. فتجد المادة رصينة قوية في هذا الباب لأنه يجمع الأقوال وينقد ويناظر فيها، وهناك مشرفون على هذه الرسالة يناقشون إلى غير ذلك. لكن باقي الأبواب تجده ربما يكون في بعض الأحيان صفرا، تجده صفرا في باقي في أبواب يكون ليس عنده بضاعة منها. فللأسف الناس يغترون بمثل هذا الأسف الشديد. قال فقد تعرض الجدل في هذا الكتاب من غير بيانات ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تأليفهم ثم طرق رواية المتأخرين عنهم لما سمعوه، فأشبهت عليه بعض الكلمات في الأم فظنها دليل على أن الشافعي لم يؤلف هذه الكتب، واستند إلى كلمة رواها أبو طالب المكي في قوت القلوب ونقلها عنه الغزالي في الإحياء، معناها أن كتاب الأم ألفه البوطي ثم أخذه الربيع بعد موته فادعاه لنفسه. لاحظ هو الآن ينصر ماذا؟ ينصر أن كتاب الأم لمن؟ للربيع ليس للشافعي، أخذ عن الربيع البوطي وانتشر الكتاب. طيب ثم جادل الدكتور زكي مبارك في هذا جدالا شديدا وألف فيه كتابا صغيرا أحسن ما فيه أنه مكتوب بقلم كاتب بليغ، والحجج على نقد كتاب متوافرة في كتب الشافعي نفسه، يعني فقط تجد بلاغة والصياغة جميلة لكن الكتاب يعني خاوي عن محتواه لإفادة ما يدعيه. قال ولو صدقت هذه الرواية ارتفعت الثقة بكل كتب العلماء، بل ارتفعت الثقة بهؤلاء العلماء أنفسهم، وقد روى لنا العلم والسنة بأسانيدهم الصحيحة الموثوق بها بعد أن نقد علماء الحديث سيرة الرواة وتراجمهم ونفوا رواية كل من حامت حول صدقه أو عدله شبهة. والربيع المرادي من ثقات الرواة عند المحدثين، وهذه الرواية فيها تهمة له بالتدليس والكذب، وهو أرفع قدرا وأثق أمانة من أن نظن أنه يختلس كتابا ألفه البوطي ثم ينسبه لنفسه ثم يكذب على الشافعي في كل ما يروي أنه من تأليف الشافعي. إذا الكتاب عند دكتور زكي مبارك هو لي البوطي، أخذه الربيع وقال هو لي، إذن الشافعي ليس له لا من هذا ولا من ذاك، فصار كتاب الأم في هذه الدعوة لمن؟ للبوطي. طيب هو يرد عليه الآن هنا، هذه مسألة مهمة جدا، قال وقد رد مثل هذه الرواية أبو الحسين الرازي الحافظ محمد بن عبد الله بن جعفر المتوفى سنة 347 وهو ولد الحافظ تمام الرازي، فقال هذا لا يقبل، بل البوطي كان يقول الربيع أثبت في الشافعي مني، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي كلها من الربيع قبل موت البوطي بأربع سنين. انظر التهذيب للحافظ ابن حجر، إذن هذه أول الردود. طيب قال وقد يظن بعض القارئين أن يقصوا بالرد على الدكتور، معاذ الله أن أقصد إلى ذلك، وهو الأخ الصادق الود، ولكن ماذا أصنع وهو يرمي أوثق رواة كتب الشافعي الربيع المرادي بالكذب على الشافعي ثم ينتصر لرأيه ويسرف في ذلك ويخونه قلمه حتى ينقل عن الأم نقلا غير صحيح ينتهي به إلى أن يرمي الشافعي نفسه بالكذب، فيزعم في كتابه أن عبارة أخبارنا لا تدل على السماع في الرواية وأن الإخبار معناه أحيانا النقل والرأي، يعني هذا نقل وهذا رأي، فانظر هذا التحريف، جعل كلمة أخبار أنها تفيد مجرد رأي المتكلم ليست للشيخ. قال ثم ينقل عن أم يعني كتابهم أن الشافعي قال في كذا حال على مرجع قال أخبرنا هشيم يقول إن الشافعي لم يلقى هشيما فقد توفي هشيم ببغداد سنة 183 والشافعي إنما دخل إلى بغداد سنة 195. وأصل هذا الاستدراك للسراج البلقيني وهو مذكور بحاشية الأم ولكن ليس في كلام الشافعي أخبرنا هشيم بل فيه هشيم فقط. يعني الشافعي لم يقول أخبرنا هشيم إنما قال هشيم. وهذه طريقة معروفة عند الكتاب أو المؤلفين في ذلك الزمان، ربما يقول قال فلان أو يقول هشيم حدثنا كذا وكذا بحذف الواسطة في التحمل، بحذف الواسطة في التحمل، يعني لا يقول أخبرنا ولا حدثنا ولا سمعت ولا قال، بس مجرد يقول حماد بن سلمة ثم يذكر. قوم التقدير فيه ذلك إيش؟ قال حماد بن سلمة. قال وهذا يسمى عند علماء الحديث تعليقا، وذلك أن يروي الرجل عمن لقي من الشيوخ شيئا فيذكر اسمه فقط على تقدير قال، أو يقول صريحا قال فلان، وليس بهذا بأس، بل هو أمر معروف مشهور لا مطعن على الراوي به. ولذلك بيّن البلقيني الأمر، فإن لكلام بقية حذفها الدكتور، وهي هذا كلام البلقيني بيّنه، قال فلكونه لم يسمع منه يقول بالتعليق هشيم، يقول إذن هنا أثبت، قال فلكونه لم يسمع منه، لأنه لم يدعي السماع ولم يقل أخبرنا أصلا، قال هو أثبت أنه لم يسمع منه، لكن يصوغ بصيغة التعليق يقول هشيم، يعني قال هشيم. هذا تجدونه كثير يا أخوان في الكتب المسندة، يذكر أحد يقول حماد بن سلمة يقول الحسن البصري، ومعلوم أن هذا الراوي لم يقل الحسن البصري ولم يروي عنه، فهذا من ضرب المعلق. قال يعني قال هشام، ولكن الدكتور زكي مبارك فاته معنى هذا عند علماء المصطلح فحذفه، ثم زاد فيما نقل عن الشافعي كلمة أخبرنا ليؤيد بها رأيه الذي اندفع في الاحتجاج له. إذن أضاف كلمة على فهمه هو، هذه إشكالية. ولهذا من الأمانة يا إخوان أنك إذا كنت تحقق كتابا مثلا أو تنقل عن كتاب في أصل متن تريد أن تكتب فيه، فلا بد أن تعلق في الحاشية وتبين أصل الكتاب، يقول هو في الأصل كذا، وبهذا تبين أنك أنت تصرفت في العبارة، تصرفت في العبارة، لأنك إن لم تفعل هذا نقل هذا، ليس الإشكالية أن يساء إليك أنت الآن، المشكلة أن يساء إلى إيش؟ إلى الشيخ نفسه في هذه الحال، ينسب إليه هذا القول وهو لم يقله بهذه الطريقة أصلا. يقول فائدة: أخطأ السراج البلقيني في هذا الموضع، في هذا الموضع في إيهامه أن الشافعية لم يدخل بغداد إلا سنة 195، لأنه ثبت أنه دخلها سنة 184، وسمع محمد بن الحسن كثيرا من العلم، كما أخطأ أيضا في حاشية أخرى كتب بعد هذا الموضع في الأم عند قول الشافعي أخبرنا ابن مهدي، فقال هكذا وقع في نسخة الأم أن الشافعي يقول أخبرنا ابن مهدي والشافعي لم يجتمع بابن مهدي، ووجه الخطأ أن الشافعية وابن مهدي تعاصر، ووجه الخطأ أن الشافعية وابن مهدي تعاصر وكلاهما دخل بغداد، والغالب أن ابن مهدي كان يدخل الحجاز، والمعروف البديهي عند علماء الحديث أن الراوي العدل إذا قال حدثنا أو أخبرنا كان الحديث متصل، وأنه إذا قال عن فلان لم تثبت لقاؤه إياه ولو مرة واحدة حمل على الاتصال أيضا لا يخالف أحد منهم في ذلك. هذا ما تقدم معنا اليوم في الصحيح لمسلم في المقدمة، برهن الإمام مسلم على هذا المعنى المقصود به الاتصال، محمول على الاتصال. قالوا إنما اختلفوا في من يقول عن فلان لشخص عاصره ولم يثبت أنه لقيه ولو مرة، فالبخاري لا يحمل على الاتصال، ومسلم وأكثر أهل العلم يجعله متصلا أيضا وهو الراجح الصحيح، وهذا كما تقدم عن نسبة هذا للبخاري غير صحيح، البخاري لم يقل هذا ولم يشترط هذا الأمر، بل تقدم معنا أنه يثبت أن فلان لم يسمع من فلان، أو يقول لا أعلم لفلان سماعا من فلان، ثم يصحح الخبر، ولا يخالف أحد من العلماء في أن الراوي الذي يقول حدثنا وأخبرنا لما لم يسمع فإنما هو كذاب وضاع، والشافعي الصادق الأمين إذا قال أخبرنا مهدي فقد أخبره، لا يجوز فيه غير هذا. وكتاب الرسالة ألفه الشافعي مرتين، ولذلك يعد العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فالرجل عندي أنه ألفها في مكة إذ كتب إليه عبد الرحمن ابن مهدي، هذا الإمام الحافظ المعروف، وهو شاب، أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن. لاحظ مكانة الإمام الشافعي، يكتب له ابن مهدي يطلب منه أن يكتب له شيء يفهم به مسائل الأصول في الكتاب والسنة، ويجمع قبول أخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. وقال علي بن المديني: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي: أجب عبد الرحمن ابن مهدي عن كتابه. وهذا أيضا جلالة قدر أخرى، أن علي بن المديني يرى أن الشافعي أهل أن يسأل وأهل أن يجيب في مثل هذه المواطن الجليلة الكبيرة، أن يجمع كتابا في زمان من يا إخوان؟ في زمان الأئمة، ويخرج كتابا يزعم فيه أن في هذا الكتاب أصول الدين. أصول الدين، لا شك أن هذا عرض نفسه لمرمى السهام يا إخوان، مرمى السهام من أئمة كبار في زمان، لكن عرفوا الفضل له فطلبوا منه ذلك. قال: فقد كتب إليك يسألك، وهو متشوق إلى جوابك. قال: فأجابه الشافعي، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن ابن مهدي. يعني إذن لماذا سميت الرسالة؟ لأنه كتبها وأرسلها إلى عبد الرحمن ابن مهدي، وأرسل كتاب إلى ابن مهدي مع الحارث ابن سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادي، وبسبب ذلك سمي النقال. سمي إيش؟ النقال. والظاهر عندي أن عبد الرحمن ابن مهدي كان إذ ذاك ببغداد، دخل سنة 180. ولكن فخر الرازي يقول في كتاب مناقب الشافعي: اعلم أن الشافعية رضي الله عنه صنفت كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. وأيا ما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة، وليس في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة. هذه فائدة مهمة، لا يوجد الآن رسالة قديمة. رسالة قديمة كتبت نعم وفيها علم غزير وكثير، لكنها فقدت. فكل ما تجد الآن في المطبوعات والمخطوطات هو من الرسالة الإيش؟ الجديدة. إذن الرسالة القديمة فقدت. ولعل بواقع حال الشافعي في مصر أن الرسالة الجديدة ستكون أوسع وأفضل من الرسالة القديمة، لأنه جد له في ذلك علوم، وجد له في ذلك أيضا اجتهاد رحمه الله تعالى. قال: وهي هذا الكتاب. وقد تبين لنا من استقراء كتب الشافعي الموجودة التي ألف بمصر أنه ألف هذه الكتب من حفظه، ولم تكن كتبه كلها معه. انظر إليه يقول في كتاب الرسالة: وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرف أهل العلم ما حفظت، فاقتصرت خوف طول الكتاب، فأتيت البعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمر. يعني ممكن نقول أن عامة هذه الرسالة كتبها من حفظه رحمه الله تعالى. ويقول في كتاب اختلاف الحديث: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. يعني إذن أيضا لم يكن معه الأصل أو أصول كتبه. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: قال: والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في الأم، لأنه يشير كثيرا في الرسالة مواضع مما كتب هناك. نعم، سيمر معنا دائما يشير في هذا الرسالة إلى كتبه الكتاب الأم. إذن هذا كتاب متأخر عن ذلك الكتاب. إذن هذا يفيدنا أن كتاب الرسالة الجديد لا شك أنه أوسع علما وأقعد أصولا وعبارة. أيضا الشيخ أحمد شاكر يرجح أن كتاب الرسالة أملي إملاء، يقول: والراجح أنه أملى كتاب الرسالة على الربيع إملاء، كما يدل على ذلك قوله فقال: علم أن سيكون منكم مرضى قرأ إلى فقرأوا ما تيسر منه. فالذي يقول قرأ هو الربيع، يسمع الإملاء ويكتب، فإذا بلغ إلى آية من القرآن كتب بعضها ثم يقول الآية أو إلى كذا، فيذكر ما سمع الانتهاء إليه منها. وسيأتي مصرح إن شاء الله في بعض الطيات نجد بعض تصريحات تكون من كلام الربيع، ليست من كلام الشافعي رحمه الله تعالى، هي في صلب كتاب الرسالة. طيب، واحد يؤذن يا إخوان.